إلا لكم قال الثالث أن تكون الاستثناء أجمع وخلونا. فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف دائما عند القام القوم حاشا زيدا. يعني إيش ألا زيدا ما فيها أن يعني نزه ولا فيها سبا كلام من ليش وش قال احنا في شيء الأخير عن استثنائي اخي بعض المرات تعمل شنزير ذاك استعمال وذي استعمال حقه كن يفكر ما فائدة لما قرأ الله كم يدري الناس استعمل احيانا كذا يقول الله كم يربط المعاني جمعة ان تكون الاستثناء. فذهب سيبويه واكثر البصريين الى انها حرف دائما بمنزلة الا كأنك بنت الا لكنها تجر المستثنى. هذا الفارق بينها وبين الا. وذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جارا وقليلا فعلا متعديا. يعني زادنا حد تستعمل إيش فعلا متعديا قال فعلا متعديا جامدا لتضمنه معنى إلا. باجي ليش جامد إيه ولا أكثر هذا المعنى. قال وسمع اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وابى الاصبع الشيطان. قالوا مفعول ليش حاشا وحاشا هنا ايش فعل الشيطان وابى الاصبع. لكن ما يقول الشيطان ما مسابقه حين كتبوا هكذا يشتين بي عبرنا كذا ماذا عندك كلها من حين بتعنا نقرأ كام زيدون مش دفع كنا زيدون مش لوجو زيدون عذاب حرف عام لا بتعاملوا انه بيتعاملوا بالرواية يشتين بيحكي لنا لكن انه بيخب لنا كيف الرواية نقرأوا هكذا بيقولوا حاش الشيطانة هيا اسمعها. قال حاشا أبا ها؟ يا أخي اسمع لا ما فيها تنزيل وش بينزل الشيطان هيا. قال حاشا أبا ثوبان إن به ظنا على الملحات والشتم. قالنا ظنا قال ذا المحوشي قال والظن بكثرة الضاد المعجمة البخل وذي هذا المحقق بيغلط في التشفير حتى لهم بلاخل نفرق بركة أخل يقولوا ظن منين ما بنفرق على بين الضاد والضاء حنا لا حاجة أبا ثوبان وش فيها مشاهد أبا وش مال منصوب حاجة يعني حاجة نافع بس هذا شاهد الدولة المازني وذي بعده. ويروى ايضا حاشا ابي بالياء جاي على الايش على المشهور والاكثر نعرف جر. ويحتمل ان تكون روايه الالف على لغه من قال ايش ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايتها يعني يعدها ما فيها شاهد. اذا الشاهد الاكثر ذي الشيطان وفاعل حاشا ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليها. اذا قلنا ايش ان احنا في الاستثناء في الجابر اذا قلنا انها ايش فعل انها قلنا حرف بعضهم قال يجوز انها تستعمل فعل قليلا فاذا استعملنا فعل وانا بحتاج لفاعل. قال وانا فاعلها فاعل حاجة ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليها. يعني مثل هنا وش بنقول او اسم فاعله او البعض المفهوم من الاسم العام. فاذا قيل قام القوم حاشا زيدا فالمعنى جانبه هو اي قيامهم يعني حاشا هو القيام حاشا القيام زيدا خلينا قام القوم حاشا زيدا يعني حاشا القيام زيدا. وش معنى حاشا زيدا يعني جانب زيد يعني انت تقول تجنب جانب ترك زيد ما جانب ايه جانب يعني ما جانب ما جانب حاشا الشيطان حاشا السامع الشيطان اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان. وانا فعل حاجة ما هنا حاجة هوائية ليش؟ حاجة ليش؟ المغفرة، الغفران مثلا على المعنى الأول، حاجة الغفران الشيطانة غفران، حاجة هوائية الغفران، ما هو كان عندها مصدر دي هو المفعل السابق، لكنها هو جمعت ما هو فعل شوف قد ما بيستثني من الغفران المغفرة يعني مستثنى يا كانت جاحت الله عندها تنفاعل جانبها وعي قيامهم او الله جانبها وعي الايش الغافل جانب الغافل الشيطانة جانبه يعني ما حط المغفرة فيه وشو اسم الفاعل من غفر حسب قل الايش قل البعض قال ان احنا نعيد على المصدر ولا على الايش اسم الفاعل ولا على البعض المفهوم من الاسم العام يعني حاجه بعضهم حاجه واي بعضهم جيدا ولا هنا اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاجه الشيطان عاون الفاعل على ذا الاخير حاجه هو وشو بعض الايش بعض يسمع ها لا بعض هذه ما عمر مغفر لنا شغل ما مغفر لنا ويبي يستدنين من يسمع بلي ولي ما يسمع هذا الشيطان ما يستدنين من المغفر ما بلا حدا في يعني ما قبش هاي جاء بعض الله ها ايه حاجة بعض من يسمع بعض من يسمع قال حتى حرف يأتي لأحد ثلاثة معان انتهى الغاية قاعد دخلنا هناك لكن كلام ولا حاشا حاشا وش حاشا المحفوظ إذا قلنا اللهم اغفر لي أسامة وأحب الناس إلي ما حاشا فاطمة إذا قلنا ما حاشا فاطمة وجعلنا فاطمة هنا مفعول حاشا فعل وين فاعله محفوظ بعضه الناس حب الناس إذا قلنا أما أحبوا الناس حاجة يعني حاجة المحبة أو الأفضلية في المحبة إن الأفضلية في المحبة ولا نحن اجتنا أحب يفيد ما بيفيد معنى الفعل بس وزيادة يعني المفاضلة إذن حاجة المفاضلة في الحب فاطمة ما هي ماشي ما دخلت عليها المفاضلة طبعا ولا حاجة إيش بعض المفعول حاجه بعض المفعول قبل ما ذا فعلنا صح هلا ابي اسم الفاعل والمفعول خلاص انا مفضل الواقع هنا علي افضل حاجه المفضل علي افضل يعني نشتي كذا حاجه المفضل من إنه ما بلا ناس يشين اسم تفضل ما هو فعل لا حاجة المفضل وإيش فاطمة ولا نقول حاجة الناس حاجة بعضهم إيش فاطمة يعني جانب بعضهم فاطمة لا ما هي تنزل إيش ما هي كان ما أنا داري حاجة ذيبن ما هو كان هذا تجر الا استثناء حاجه الاستثنائيه ما في ليش انا بس قال سنتي معنا قال ما في الاستثناء ما في الاستثناء قال كان قال حيث يكون الاستثناء في ظاهر الانتهاء عن ها جميل هذا معلومه الله ها جميل ها جميل هذا كلام جميل هذا الحين هذا قاعدة وجميل إنهم قالوا كذا يعني إذا هي استثنائية عبد تفيد إيش ما بيستعملوها ما بيستعملوها إلا إيش إذا أرادوا إذا كان فيه ذم للأول أشوف إيش بيسوى في حاجة الشيطان قالنا جانب الكفران جانب الكفران جانب الكفران جانب الكفران ما نمتنزل نزلهم معه قالت هذا يعني نشتري نشتري يعني تنزيه ما بعدها لا أما قبلها إحنا نشتري نزه الشيطان أما عن المغفرة نزه نزه الفعل أما بعده ها قلوا ذي عندك ضلة نزه الضلال عنده عبد الله قبعت عبد الله قبعت العبو بها العبو ضروري ها يعني ما سابر جبه يذن من الأولين ونقول حاشا زيدن فسك الناس وحاشا زيدن ما هذا الأصل كذا يعني حاشا فسك زيدن بقلبها لا سهلا بنقول يذن نقول إن أنا أكثر الأكثر ما بجيل التنزيل يعني لن إحنا بنفهم ما نتنزل إذن بيستعملوها حاجة استثناء إذا بالكلام ذم للسابق يعني الذي نستثنى منه فيه ذم ولا تكثير فيه ورجع نستثنى ايش نزه واحد من هذا الذم والحديث بس ها الحديث بين الهاد الكيام عن السنة والحديث حاجة الشيطان ما هو سابر ما هو ده عندك من غيره يعني هو من الله من الأكل الهاد الكيام عن التنزيف ويبان نفرق بينها وبين ما انها استثنائيه معنى الا لا يديك منها ما هي يديك فعل ولها معنى ثاني ما فيها مستثنى ومستثنى ما مخفض فين لا لا ما بلا معنى كل حاجه يتوفي معنى استثنائيه لا لا ما معناها ما معها مستثنى ومستثنى من هو وجودي معنى الا هنا معنى الا باللغه انت الا حين اقول قام وقام حاجه زيدا ولا فسق الناس وفسق القوم حاجة زين واضح انك ما مقدر الحاجة يعني تنزيهية ذيك الأول ما بيقولوا انها تنزيهية هذه بيقولوا استثنائية ما بلا قال بيجوا فيها يلحف فيها معنى التنزيه قال ذاك بنا بنقولها كثيرا ما يلحف فيها ها جامد ها ها لا ما عندنا وش هو والشيطان انا قال حتى قال حتى حرف لا تري احد ثلاثه في معان انتهاء الغايه حرف يا في النهايه واضح يعني عليه عاده يعني عاده الاشكال واضح يقول انتهاء الغايه احنا قلنا لكم ذا الكلام ما بلغدو يعني تعقيد ما لو يتامل واحد ما بلغ كذا ما ادري اسمع الاشكال اسمع الحين يقولوا انتهاء الغايه ها ما انتهى الغايه من الفعل وش يا ايه الظاهر ما اشتهى الا الابتداء والانتهاء انتهاء الفعل وابتداء ما هو انتهاء غايته ها جميل الله لك غايته يعني انتهاء وانت تقول انتهاء الانتهاء ما غاية الفعل عن الغاية عن نهايته حاوش يعني دحين انتهاء النهاية انا ما حنت ما بلش يقول لك لو كما فكر واحد في ذلك انا ما بفرق بدل ما نفهم ذلك هذا نقول للانتهاء بدل على نهاية بداية للفعل ونهاية ما هو أوضح ما يشتي ذا عنه ما يشتي انها بتنتهي الغرض من الغاية بينتهي الغرض من الفعل ما حين سيرت من البصرة إلى الكوفة ما بيقولوا إلى الانتهاء يعني انتهى الغرض يعني معناها انتهى الغرض الغرض من السير انتهى ما اشتوى كذا ما حد يشتغل اشتوى انتهى السير لا ما الابتداء على الفعل ولا قوي لا لا تقول الابتداء الغاية وهي وش ما لا تقول الابتداء الغاية حصل كل الابتداء بس وإلى الانتهاء ابتداء الفعل بدأ من هنا وانتهى هنا ما أسهل منها هاسمعها قال وهو الغالب ان اجل ليش انت يعني اخر حاجه ما في شيء آخر الفعل انتهى هنا. عبد الشيء وراء هذا غير ما عاد يقول ما عاد يمكن يشوفها غاية مثلا شيء ما قال لا لا لا هي سامع قصدك انتهاء النهاية واذا جعل ماشي من ابتداء الغاية عن انتهاء النهاية بالله بعادت خلينا هي اصلا بعض يقول الغاية كأنه يقول من الابتداء الى الغاية ولا من الابتداء الى النهاية قام بيقول إذا كان واحد من الشجرة أحسن من الشجرة داخله لا عاد هذه المعاني مو بدحنا وإلى بيقولوا كذا حتى المعدل دخلته وإلى بيقولون هذا الانتهاء انتهاء الغاية بيقولوا كذا ويا بيقولون نحن لا نحكم بدخوله ولا نحن لا نحكم بدخوله هيا هذا الحين قال حتى حرفنا يأتي لحد ثلاثة معاني انتهاء الغاية وهو الغالب والتعليل هذا المعنى الثاني قلنا سرت من البصرة لا ايش ايوه مثلا مثلا اشرح الدرس حتى افهم يعني لا ما افهم او لا لا سهل ولا يستمر في الشرح يعني زيد فيه لا ما افهم والتعليل احنا قول ايش ولا اشرح مشكلة قال اسلم حتى يدخل الجنة يعني اللي جلس يدخل الجنة ولا قال ايش وبمعنى الا في الاستثناء وهذا اقلها وقال ما يذكره احسان ذلك قال لا يكون اخوان عن حتى يحلم الاستثناء غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية اسمع حين يقول الانتهاء والابتداء شلون بالفعل تجي انقطع يمتد الفعل في ابتداء ونهاية اذا بالفعل بعض الافعال ما بيجي لها ابتداء ما بيجي لها غاية ونهاية عدم العلم عدم العلم قال لا يكون علم يعني انه استمر عدم العلم قصدك لما ايش لا يحل المشكلة ما حل المشكلة ورجع دعاء ما يصبر ما يصبر هيا تمام قالوا تستعملوا على ثلاثة أوجه ذا الحين هذيك معانيها وذا الحين هالأوجه ها المفروض منكم أنكم تركبوكم في كل وجه وش المعاني هذي بس تستفيد منه يعني مثلا بنقول الوجه الأول أي أحدها أن تكون حرفا جارا بمنزلة إلى في المعنى والعمل إذا حرف جر واضح وايضا المعنى بيجي معنى ليش الغايه ولا الانتهاء ولا بس هاي شيء يصير واحد تيل الادب يستفيد واحد منها لان احنا نشتيحين بالراء على اشياء معربه نستفيد من الاعراب حين راء جاره شيء يدري وش معناه كل ندري ذا الحين وش المعاني دي بتجي للجاره والمعاني دي بتجي للعاطفه والمعاني دي بتجي للاستثناء لا ايش معاني معاني جينا نفهم المعنى ما بنقرا يجيك نفهم ايش تقدر يعني ها هي معنى الى قال واضح جميل هاي شي نفهم يعني نرجع يقول واحد معنى الا وهي حرف جر قال ما بيجي معنى إلا يعني بمعنى الانتهاء إذا هي جارة هذا بلا مثلة هل عاد به معاني أخرى أو لا إيه ما بلا شيء يجي اللي يجي لنا فائدة إيش تيكون تركز ويجي فائدة فائدة في المعنى في الفهم فهم الكلام كن يستري واحد ويش معنى الكلام بس يعني به بعض الأشياء بنقراها ما راح ما احنا مستفيدين منها ما رجع يجي يقول لك في ليش ما تجرس الضمير إنها كذا ولا كذا وجينا بشام كذا ما جاء لك فائدة في المعنى أنا قال لك إن إذا حرف جر إنها تكون حرف جر بمنزلة إلى في المعنى ولا إيه والعمل يعني المعنى على انتهى ولكنها تخالفها بثلاثة أمور لا ما قد قال قال هي حتى معها عدة استعمالات ومعها عدة معاني معها ثلاثة معاني أو لا ومعها ثلاثة استعمالات إحنا نشين نربط الحين وحين بيجي ذا المعنى في أي الاستعمال بس عشتي تركزوا تيه ها قال أحد ما عايش أنت ولكن أعطوا خالفها في ثلاثة أمور أحدها أن المخفوضة أجل ذهن بالفرق بين حتى وإلى قال بالثلاثة فروض أحدها أن تكون حرفا جر لا أحدها أن لمخفوضها شرطين أحدهما عام وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا ها عام في كل حتى في أي حتى في أي حتى جارة يشترط فيها أن تكون إيش لا أن يكون يعني أن يكون ظاهرا المجرور واضح أما الثاني ما بلا في بعض استعمالات حتى بيقول لك قال خلافا للكوفيين والمبرد فأما قوله أن أتت حتى كتقصد كل فج ترجي منك أنها لا تخيب قال هنا حتى كجرت الضمير وهذا مخالف الكلام قال فضرورة يا رجل الشعر لو قال حتى أنت لا حتى ما هنا ما هو مثلا أنها لا تجر الضمير أصلا لا تجر أذهب حتى إياك أو نص ونقول حتى أنت أورك حتى كأنت الحاجة يشتنه ما بيقولوا حتى يشتنه حتى ديت بس ولا حتى فلان ما بيقولوا حتى قال واختلف في علة المنع عفزر ليش ما يدخل على الضمير فقيل هي أن مجرورها لا يكون إلا بعضا مما قبلها أو كبعض منه فلم يمكن عود ضمير البعض على الكل حين اسم كل وإحنا نشتنها بعض يعني ان الذي بعدها بيجيه بعض ما وزابت هذا ضمير يجيه بعض ويعود على الكل ويرد انه قد يكون ضميرا حاضرا كما في البيت والحاضر ما هو بعض اصلا يعني ما هو ضروري ما يعود على شيء ايوه ما يعود على شيء من الثاني فلا يعود على ما تقدم وانه قد يكون ضميرا غائبا عائدا على ما تقدم حتى له غائب افضل درجه اذا الحين الحاضر وش المتكلم ولا المخاطب؟ المتكلم المخاطب بقينا في الغائب قال هذا أنه قد يكون ضميرا غائبا عائدا إلى ما تقدم غير الكل فايش بروه كقول يعني ما هو ضروري يعود على الكل إذا قد بشيء يعود عليه قال كقولي كان زيد ضربت القوم حتىه حتى زيد ما انشبهت حتىه يعني إلى القوم حتىه حتىه حتىه وشو عايد عليه هنا صبر ولا جاء لنا مشكلة هذا عندك ما ذكره هنا لا عندك لا ما علينا لأنك سأل بعض من بيقول هاو بيصبر حتى على نفسه يعود على البعض إذا عايد ضمير يعود على شيء إذا جهم الطابقين ما جه المراد بالضمير البعض والمراد بالمعود عليه ليش أهني أطلع عليهم ولا هبشي عليهم تم وقيل العلة خشية التباسها بالعاطفة ويردها عنها لو دخلت عليه لقيل في عاطفة قاموا حتى أنت وأكرمتهم حتى إياك بالفصل وما جاءت جاوبهم لأن الضمير لا يستصل إلا بعامله وهنا يعني لا يحصل وفي الخافضة حتى كبل وصل كما في البيت وحينئذ فلا التباس بل ونظيره أنهم يقولون في توكيد الضمير المنصوب رأيتك أنت وفي البدل رأيتك إياك قد يفرقوا خلاص إذا قد أي فارق فلم يحصل لبس وقيل لو دخلت عليه قلبت ألفها يا أن كما في إله وهي فرع عن إله فلا تحتمل إيش ذلك قالوا بها ما جواب على يعني كأنه فاجوها ها في الأخير ما بطله خلاص يعني باجوا مرجح له ولا عنده انه يبدو أقرب عنده ولا جوا مع العداء يصل عند العلة كلها ما احنا في فائدة عسروا مثل دية ما احنا مستفيدين منه وش العلة ما احنا مستفيدين أي فائدة فالواقع قالوا ولا ما قالوا قد قالوا لك ما بيصير الضمير خلاص العرب ما بيستعملوه بس لا في باجوا الضمير ما هم جاينا فائدة في ذه لا في اجتهاد ولا في أي مثال مش بين ما بلا اقول المعاني تحجوا معناها كذا ومعناها كذا تجد المعنى تحاول تربط المعاني بالاعراب دي ذاك يستفيد واحد منه يعني لا عقل يضيع واحد نستفيد ولا اي ايه ولا قلبها يا قال في جاوي مشكلة كيف انك ما تقلبها يا جاوي يا تعرف اذا انكم بطل يا يقول انك اذا سويت كذا ما تقالب لا والمفروض تقلب اي حرف اي حرف جر اخره الف مثلا وايش جر الضمير بيقلب الالف يعني وانا بيقولوا حتى ما بيقلبوا يعني عقل جاي مشكلة عقل العدل جاي ما بلا يجلب ضروره هيا ما علينا قال ونظيره لا وين والشرط الثاني خاص بالمسبوق بذي أجزاء ترى قال الشرط الأول في أي حتى جرب حتى إذا جرب سواء قبل هذا أجزاء ولا ما هو لكن ذي ما بلا إذا قبل هذا أجزاء كما في إلى وهي فرع ما بيصبر الله قبل هذا أجزاء لا ما هضر قال ايش وهو ان يكون المجرور اخر النحو قال ايش هذا الشرط وشو الشرط الثاني وشو الشرط الثاني أن يكون المجرور آخر هذا الشرط الثاني قبل أن يخبر لك واحد من يجرط أن يكون المجرور آخر ما هو مبلغ الشرط ده في بعض الحالات ما هو دائما ذي الشرط خلاص يكون ظاهر لا ما بلا إذا قبل هذا أجزاء الشرط الأول إذا ما قبل هذا أجزاء ما يشترط أن يكون آخر طيب ما قال ها إلا الشرط الأول قال يكون ظاهر لا يا خبير هيا اسمع قالة نحو أكلت السمكة حتى رأسها يعني حين نقول أتت حتى أكا وينه لا يجوز تقل أكدا وقال ضرورة مش أجزاء قبلها ما بل... المثال كله ما يجوز الكلام كله غلط قال لك بالضرورة في استعمال الكاف عند جرب لكن وش ودي ما قال لك استعمالها غلط وكلامه غلط وكل شيء غلط وش ودي الأجزاء أتتك أتت حتاك هيا اسمعه قال الشرط هذا قلنا أنه هو أن يكون مجرور آخرا نحو أكلت السمكة حتى رأسها أو ملاقيا لآخر جزء نحو سلام هي حتى مطلع الفجر ولا يجوز ترك البارحة حتى ثلثها أو نصفها ليش ولا يجوز متصل بالآخر ما وش طلوع الفجر جزء من الليل متصل بآخر جزء هي وش هي ها قال هي السلام لما وين طلوع الفجر منها ها ما هو آخر ما جرت الآخر ما احنا في ذلك احنا ناس مجرورة جوا آخر بالله متصل بالآخر ما قدر متصل بآخر الليلة إلا لكن لا بس ما عندك آخر لا بطرة على خير وانا ها ايه آخرة باي وانا ولا الليلة وآخرة متصل بها يعني ملبس به يعني قبله يعتبر آخر الله ها حاولك لا ها لا ما هي الآخر نفسه لأنك ما مثلا لأنك ما هو آخر اللي أردت قال ولا يجوز سيرة البارحة حتى ثلثيها أو نصفها ثلثيها أو نصفها وكذا قال المغاربة وغيرهم وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري إنها تتصل بالآخر ولا بايش بالمتصل بالآخر إنها تجر الآخر ولا المتصل بالآخر واعترض عليه بقوله اعترض على الزمخشري بقوله عينت ليلة فما زلت حتى نصفها نصفها راجيا فعدت يأوسا قال إن الزمخشري قال ما ضروري تتصل بالآخر عندنا ما بل الزمخشري ورجع عندك على في عينت ليلة فما زلت حتى نصفها أنا أوضع عندك حتى جرت إيش النص ما جرت الآخر لكن قال في الواقع ما هو الزمخشري وحده الناس وحمة قال بخير هذا المغاربة قال المغاربة قال بيقولوا بهذا الرأي قال وهذا ليس محل ليس محل الاشتراط جواب عليه ابن الشام قال ما هنا ما هو محل اشتراط فيه لأن إحنا قال أن يسبق هذا أيضا وأنا ما سبق هذا الكلام ذو أيضا وهذا ليس محل اشتراط إذ لم يقل فما نزلت في تلك الليلة حتى نسفها وإن كان المعنى عليه ولكنه لم يصرح به محل الاشتراط ما فيها شك لكن فما زلت وإيش ما استثنى من ما اشتي عينة ليلة إلى ما اشتنى عينة ليلة حتى نسفها ما يشتينا عينة ليلة حتى نسوها ما نسوها بس ايش ما على ليلة على ليلة ها قال عيك ها قال عيك عين قال في تلك الليلة يعني ما نسوها يلا صح احنا الليلة ما يدي اجزاء الليلة ما يدي اجزاء اللي في شكل المدار تقع الضمير على غير ضمير لا قال ليش محل الاشتراط؟ قال. إن البيت ما نرجع حظا بين الأجزاء. وإن قال ما هو أجزاء؟ وهذا ليش محل الاشتراط؟ لو قال فما زلت في ذلك. وإن قال ما هو أجزاء؟ محل الاشتراط. ما قال ما هو أجزاء؟ لا قال ما ذكر الليلة. ما هو عيد على شيء عنده؟ ما اشتي عينت ليلة حتى نصفها؟ عينت ليلة حتى نصفها؟ المعنى كذا ما لك ما تأمل المعنى المعنى عينت ليلة حتى نصفها يعني حددت عينت ليلة حتى نصفها ولا فما زلت حتى نصفها وش يشتي ما هم عين فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها قال من المعنى فما زلت في تلك الليلة يعني على المعنى يعني ما ذكر تلك الليلة ما قال أم لا قال فما زلت حتى يعني فما زلت في تلك الليلة هذا بلا من ما مقدر بس ما مذكر ما قدر ظهر الأجزاء كان من الأجزاء هو بنا أجزاء ما فيها كلام ما بلا هل ذكر هذا ذو الأجزاء أم لم يذكر قال ما ذكر في الكلام لما هو ذو أجزاء ما بيناقش فيه بقول لك دو في المعنى واضح مثلنا مره الثاني انها اذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها كما وش الثاني من وش الثاني من عدم شبهها الى لانها يعني بينها وبين الى قال ثلاثه خالفها بثلاثه امور الامر الاول ان المحفوظه شرطين الامر الثاني انها اذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها كما في قوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعلم ألقاها مش لما هنا قبة قرينة تقتضي ايش هنا قبة قرينة تقتضي ايش الدخول حنا تقتضي دخولها من القولة ولا لا تقول عدم دخولها من القولة او يعبد بدك هو يشتي كذا ما بلا يشتي عاد يشتي يخب لك حين جبه قرينة تقتضي دخولها مثل هذه قال ما بمثل سيئات قرينة مثل سيئات تقتضي دخول ولا بقرينة مثل سيئات تقتضي عدم الدخول إذا ما بشي قرينة مثل ايش اللي ما به قرينة برجع لذكرها حتى نعليه أنا ما شكلها صح وحنا قرينا هذا نعلم حتى نعلم لا يجيب الرواية حتى نعلم احنا رجال في العمل إذا وزاد حتى إيش؟ نعلي ضبطها كذا نعلي أو حتى نعلي الظاهر غلط عفاد ما لك احنا في الجارة احنا في النحل احنا الحين في وش حتى الجارة ها قال او عدم دخوله قال اذا لم يكن هناك قرينة تقتضي الدخول مثل هذا البيت او عدم الدخول كما في قوله سقل حي الارض سقل المطر يعني سقل حي الارض حتى ان كن عزيت لهم فلا زال عنها الخير مجدودة قال هنا قال سقل حي الارض حتى امكن يعني الى امكن كان او ما معنى الى امكن لكن قال الى امكن عزيت لهم فلا زال عنها الخير مجدود الخير عنها ما بشي مجدود عنها مقطوع عنها يعني كأنه قال هل المطر سقى ايش سقى الارض الى امكن ما زالت مقطوعة من الخير ما زال الخير عنها مقطوعا ما زالت مجدبتها حين يقول مجدود يعني مقطوع مهمله ولا مقطوع ها حين يقول لا جل عنها غير مجدود مهمله وجه الوشي الحاول للجل الحاول المهمله قال هنية ومن كتاب البيت استهمالها واحد وشي يا ايوه وشي دي لا ما تكون عذاب مجنون ولا ما قال عطاء غير مجنون؟ أنا مقطوع. ما قال عطاء غير مجنون؟ أنا مقطوع لا زال مقطوع. إيه ولا زال الخير من مقطوع أنا يعني ما بيصلها خير. لا إحنا اللي أصلاً إحنا إحنا داري. مجنون يا راهي. مجنون هو كذا مجنون ده معنى مقطوع. إحنا عارفين. الآية كده الآية عطاء غير مجنون. وقال ها ولا مجدود كوا قلنا مجدود ولا مجدود قال ولا ذلك من مجدود مجدود ولا مجدود هيا اسمعه ايش الدليل على عدم دخول حرف جر ايش الدليل على عدم دخول حضرت حضرت الحين ما ظهر الكلام قال ما زال اسمع المطر سقى هذه الارض الى اماكن لم يصلها المطر انه قال اراد كذا اذا قال كذا معناه ان الذي بعدها داخل مطر ها إلى أماكن الخير عنها مقطوع الخير منها يعني لا يصل آخر فهو لم يصل أنا داري دحين أفضل دحين داري فلنا دير كلام أهنا وي يعني ما قبل شيء متعدد كلام أيه حتى بدون نهايتها خلاص نهاية الأماكن نهاية الأرض يعني هذه الأرض سقى لما طرف لما أماكن ما سقى قال الله يسقيها لما طرف صح الحين بدون سقى من هذا في الماضي وكأنك توقع ما بلا بيدعى سقى الأرض سقى الحياة الأرض يعني الله يجعل الأرض إيش المطر يسقي الأرض لما أماكن الخير ما بيستصلها ما هي لا يصل فيها ولا يقطر قالوا نزعاء قال حملت الحين ما توصلنا لما الجواب غير ما كذا قال فايدة إذا لم يكن معها قرينة تقتضي الدخول حمل على الدخول ويحكم في مثل هذا ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول حملا على الغالب في البابين هذا هو الصحيح في البابين ودعم الشيخ يعني قال ما هنا نحملها على أن على النزاع على النزاع وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى قال ضروري إنه داخل داخل يعني ما هم ولا في خلاف قال وليس كذا ما بلا قال ما في خلاف وإحنا قلنا إنه داخل قال إنه داخل ما قال ماذا قال ولا في خلاف قال وليس كذلك قال الخلاف فيها مشهور وإنما الاتفاق في حتى العاطفة هذه متفقين إنها إيش ما بعدها داخل لا الخافضة والفرق أن العاطفة بمعنى الواو والثالث أن كل منهما قد يندرج المحل لا يصلح للآخر ما عديه عديه الثالث وهم قرر نحن مدخلين قال الثالث عن كم الثالث أن كل منهما قد يندرج المحل لا يصلح للآخر فممن فردت به إلى أنه يجوز كتبت إلى زيد وكتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو أي هو غايتي كما يجيء في الحديث أنا بك وإليك وسيرت من البصرة إلى الكوفة ولا يجوز حتى زيد وحتى عمر وحتى الكوفة أما الأولان فلأن حتى موضعة الإفادة تقضي الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الآية يعني لما ينتهي وإلى ليست كذلك وأما الثالث وأما الثالث فلضعف حتى في الغاية فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية وممن فردت به حتى أنه وجود وقوع المضارع اشتغل ما ولي حتى وممن فرد به حتى أنه وجود وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو سرت حتى أدخلها هذا حتى الجارة وذلك بتقدير حتى أن أدخلها قال يقول سرت حتى أدخلها هذا حتى الجارة ما بيقول سرت إلى أدخلها هذا فرق ما واضح قال حتى الجارة يجي بعد الفعل منصوب أن سرت حتى أدخلها يعني حتى أن أدخلها يعني حتى دخولها لكن إلى ما بيقول كذا ما بيقول سرت إلى أدخلها بس هذا الفرق قال أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحن سرت حتى أدخلها وذلك بتقدير حتى أن أدخلها وأنا المضمرة والفعل في تأويل المصدر مخفوض حتى ولا يجوز سرت إلى أدخلها إيه لكن بعد لا زال ولا منصوب لا زال ما بي عندك كما أقول قالش وإنما قلنا إن النصب بعد حتى بأن مضمرة لا بنفسها لا بأن مضمرة لا بنفسها ما بحتى قال كم لا بنفسها كما يقول الكوفيين ما هم بيقولون حتى هذه بتنصب قالوا إذا قلت حتى أدخلها حتى نصب وقلت حتى زيدين ولا حتى رأسها في إجابة قال ليش قال لأن حتى ثبت أنها تخفض الأسماء وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال وخذ العكس عرفت يلا تكرروا خيرا انا متاخرين.